600,000 شبهة. انت هتيجي تقول هو له غلط، ما هو كافر اصلا، وهو عاوز يقنعنا بالباطل ان هم مؤمنين زي ما احنا مؤمنين، وان هم يجوز ان يحكمونا وان يأخذوا ثرواتنا، وانه لا يجوز جهادهم، وان وان وان. طبعا هذه الاشياء التي طرحوها ليست حديثة الولادة، وليست فكرة حديثة، دي احد الاشياء، ولكن هذه فكرة قديمة. نكمل مثال بسيط ايضا نستوعبه ونأخذ بالنا منه، انه لما احتل الانجليز بلاد الهند، كانت الطائفة الوحيدة التي تقاتل الانجليز باعتبار انهم كفار هم المسلمون الهنود، وقتل الطرفان في بعضهما مقاتل عظيمة. فالانجليز تعبوا من هذه المقاومة، وكعادتهم أتوا ببعثة من إنجلترا لدراسة هذه الظاهرة، والبعثة ظلت عامين في الهند. طبعا كانت ساعتها الإمكانات بدائية بعض الشيء، وفي النهاية انتهت هذه البعثة إلى أن المسلمين تأثرون جدا بالمولوية أو بالشيوخ الهنود. وقالوا إنه لو أمكن إيجاد مولوي أو شيخ كبير له مكانة عظيمة وسط المسلمين، وهذا الرجل يقنع المسلمين بأنه لا يجوز جهاد الإنجليز، فسيكون هذا مدخل كبير لإيقاف هذا الجهاد ضد الإنجليز. وبالفعل وقع اختيارهم على رجل مشهور اللي هو غلام ميرزا أحمد، الذي أسس فرقة القاديانية، وابتدى بخباسة. ناخد بالنا بقى من طريقة الأسلوب بتاعتهم اللي بيعملوها. الأول اتلمع أنه نزل كتاب اسمه براهين أحمدية، وهذا الكتاب دافع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التهم التي يثيرها كثير من أعداء الإسلام دفاعا قويا، والإنجليز هم الذين طبعوا له هذا الكتاب وتولوا طبع كميات ضخمة جدا بالملايين، بحيث تصبح له شعبية كبيرة وسط الإنجليز أو وسط الهنود. وبالفعل انتشر هذا الكتاب، وأصبح الناس، لأن الهنود ينتشر فيهم نوع من الصوفية إلى حد كبير، يعتقدون الولاية في غلام ميرزا أحمد. وبعد ذلك نزل بقى كتاب تاني زعم فيه أنه يأتيه منامات، وأنه ولي من أولياء الله عز وجل. وبعد ذلك نزل الكتاب الثالث والأخير الذي زعم فيه أن الله عز وجل أوحى إليه وحيا، وأنه هو المسيح المنتظر، وأنه بظهوره سقط الجهاد عن المسلمين. وكانت هذه نهاية المطاف، لأنه أخرج ما في باطنه، وهو إرادة إسقاط الجهاد ضد الإنجليز، وأسس بقى ديانة القاديانية، اللي هم طبعا الناس بيزعموا أنه هو نبي جديد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو غلام ميرزا أحمد، وهذه طائفة كافرة بإجماع المسلمين. على فكرة بلقيس مشرف كان قدياني الديانة، ومحمود عباس رئيس الحكومة الفلسطينية، ولا رئيس الدولة الفلسطينية، بهائي الديانة، هذا على سبيل الإلماح. فالمقصود أن الفكرة قديمة وأنها تكرر كثيرا، وكثيرا أيضا ما تؤتي ثمرة. وإن كان من أمثلة بسيطة جدا، ومعلش نضطر أن أذكرها لنلتبط أيضا مع الواقع الذي نتناول فيه، وسابين مقصدي بعد ضرب هذا المثال جيدا، أننا نجد أن الشيخ يوسف القرضاوي يتبنى هذه الفكرة. الشيخ يوسف القرضاوي في حوار معه ذات يوم في عام 2007 قال إن اليهود والنصارى مؤمنين أو مؤمنون سيدخلون الجنة. فالمذيع قال له بس حضرتك دول يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال له أيوة نعم، هم كفار بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر. ونحن نقول كذب فيما قال، فإن الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر

بحيث لا نترك من أمامنا إلا بعد أن يبين له الحق القادر المستطاع بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا نتعصب في الرد على أحد. مثال كثيرا مثلا في الواقع اللي احنا فيه، انك بتسمع شبهة يرددها العوام واحيانا يرددها بعض المنتسبين العلم، ان واحد بيفعل كفر، واحد بيفعل معصية، ناس يجي يقولك ايه، بس اهم حاجة ان قلبه طاهر، اهم حاجة ان قلبه نظيف، او نيته نية خير. واحد مثلا بيسب الدين، تيجي تقول له سب الدين كفر، ولا بس خلي بالك ان قلبي هنا طاهر، اهم حاجة القلب، اهم حاجة ده نظيف ويشيء ولا قلبي، وما دام ده نظيف خلاص بقى بينك وبين ربنا عمل سيرك بقى من الشكليات، ما تدوش في شكلك. سنبين الرد على هذه الشبهة، وان كان مثال بسيط فاننا نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا وان في الجسد مضغة اذا صلح الصلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. وهنجيب أدلة كتير ان شاء الله لنبين بها أن القلب إذا كان صالحا فإنه يلزم منه صلاح البدن، وإذا كان فسادا فإنه يلزم منه فساد البدن، إلا في حالتين: حالة الإكراه وقت الكفر، لأن الشخص في هذه الحال المؤمن ليس حر الإرادة، ولذا إذا ارتفع عنه الإكراه فإنه لا يفعل الكفر، لكن إذا فعل الكفر بدون إكراه فلا بد أن يكون هناك فساد في الإيه؟ في الباطن. إذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا صلح صلح الجسد كله. وهنجيب أدلة عديدة، بس إحنا بندي الآن مثال لرد على هذه الشبهة. مثال تاني مثلا ليمدي، الأمثلة التي أسمعها شخصيا وأسمعها أيضا من كثير من السلفيين وطلبة علم غير ذلك، إن تيجي تتكلم على رجل يصنع كفرا يقول لك بس هو له حسناته وله سيئاته. حتى مرة بكلم واحد مدرس في الأزهر، فقلت له، قال لي ده شيخ الأزهر ده اللي مسك جديد ده رجل كويس جدا، ورجع تحفيظ القرآن الكريم بعد ما كان سيد طنطاوي الأغاني. فقلت له على فكرة هذا الرجل يدعو على توحيد الأديان، وهذا الرجل حاصل على درجة الدكتوراه من السيبون في الفلسفة الإسلامية، وهو يدين بدين ابن عربي الذي يؤمن فيه بالحلول والاتحاد، وكتب هذا في أحد كتبه ونشر جزء منه في جريدة الأهرام عندما تولى مفتيا أول مرة منذ عدة سنوات قبل ما يمسك شيخ أزهر أو رئيس جامعة الأزهر ثم شيخ الأزهر بعد ذلك. وكان من ضمن الكلام الذي ذكره لابن عربي وأقره عليه أنه قال: قد تظن أن المسلم يعبد إلها في المسجد، وأن النصراني يعبد المسيح في الكنيسة، وأن المجوسي يعبد النار، قد تظن أن الآلهة مختلفة، ولكن الحقيقة أن كلها إله واحد. قلت له فده راجل كافر أصلا، وثانيا هو رجل صوفي شيخ طريقة الصوفية في الصعيد، ده غير بقى بعد كده ايه المفسد التانية يعني. قال لي بس هو بردك له حسناته وليه سيئاته. طبعا دي كلمة بقيت اسمعها كتير، مش ده الوحيد عم بجيب مثاله، لكن خبرت امامي كثيرا فلفتت نظري، وان الناس تتعامل مع الكفر على انه سيئة مثل المعاصي، وكأن ايه واحد بيفعل طاعة بيفعل معصية. لا، الكفر ليس مثل المعاصي، الكفر الذنب الذي لا يغفره الله، هو يحبط الأعمال بالكلية، أما المعاصي فلا تحبط الأعمال الصالحة بالكلية، يمكن أن تحبط بعض الأعمال الصالحة كما سنبين بعون الله عز وجل في الحديث عند الإيمان والطاعة والمعصية. فنقصد أن نقول أن بقى دلوقتي في شبهات كثيرة جدا منتشرة، وهذه الشبهات منها شبهات عوام ومنها شبهات بقى علمية، زي ما نبقى نتكلم عن جملة من الايه الشبهات العلمية المنتشرة في هذه الأزمنة بإذن الله سبحانه وتعالى على اختلافها، زي شبهات الحكمية، شبهات القبول، شبهات الإيمان، شبهات كثيرة جدا أصبحت منتشرة في كل المجالات. وطبعا كنكتة أخيرة نذكرها في هذا المقام، نقول إن خطورة الشبهة